السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بعد أن تقدم أن الدين هو ما عليه إبراهيم الخليل، ملة إبراهيم حنيفة، كانت هناك محاجة ومجادلة بين اليهود والنصارى وبين المسلمين، متمثلة في النبي صلى الله عليه وآله، حيث قالت اليهود وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فاليهود تقول من يريد الهداية فهو ما عليه نحن اليهود، والنصارى أيضا تقول كونوا هودا تهتدوا، كونوا نصارى تهتدوا. فكل واحد من هذين الفريقين يدعي الهداية لنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه في هذه المحاجة: قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذ كانت اليهود تقول عزير ابن الله، وكانت النصارى تقول المسيح ابن الله، فهذا نحو شرك مع الله سبحانه وتعالى. فإن الهداية لا يمكن أن تكون مع الشرك والمشركين، فالهداية هي ما عليه إبراهيم، هو ما جاءت به الحنفية الإبراهيمية، وليست الهداية مع الشرك كما تقول اليهود، ولا مع الشرك الذي تقول به النصارى. ثم إن هذا التشتت الذي حدث في الأديان والأتباع والانشعاب والشقاق والنفاق إنما هو بسبب اتباع الأهواء وبسبب اتباع الأغراض والمطامع، لأن كل من هؤلاء يدعي بأنه تابع للنبي إبراهيم. أيها الأحبة، إذا جئنا إلى الحنيفية الإبراهيمية نجد لها مقاما لا يوجد لسائر الأنبياء ممن كان قبله ومن كان بعده. وهذه ملحوظة لابد أن يلتفت إليها جيدا، فإن الفترة التي بين نوح أبو البشر الثاني، نوح يعرف بأبي البشر الثاني باعتبار أن البشرية أغرقت ولم يتبقى إلا من ركب السفينة مع نوح، الفترة اللي بين نوح وإبراهيم قيل فيها بآلاف السنين، فترة بعيدة جدا. ولكن القرآن الكريم يقول وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح إبراهيم. كيف يكون من شيعة نوح وهذا الفاصل الزمني البعيد بينهما؟ قالوا لأن المنهج نفسه، لأن المنهج نفس المنهج فيتحقق الاتباع. في هذه الفترة بين النبي نوح والنبي إبراهيم حتما كانت هناك أنبياء، وأنبياء كثر ليسوا بقليلين، ولكن لا تجد لهم ذكرا ولا تجد لهم كتابا أو تسمية، وإنما التسمية جاءت من بعد نوح إلى إبراهيم. وإبراهيم هذا كل من جاء بعده من الأنبياء هو من نسله، وقد تقدم في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم وإسماعيل بنيه يا بني ما تعبدون من بعدي، وكما وصى بها يعقوب وإسحاق وإسماعيل فأجابوا بأنه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، إلى قوله عز وجل إلها واحدا ونحن له مسلمون. لاحظوا إبراهيم الخليل مؤسس دين التوحيد وصى بها بنيه الأنبياء من بعده. إذن هذا الشعار الذي عليه الإسلام وعليه نبينا محمد اللهم صل على محمد وآله. إلى أي نبي ينتمي؟ إنه إلى إبراهيم. لاحظوا مقام إبراهيم الشامخ بحيث أن الديانات من بعده كلها تنسب إليه. اليهودية يدعون أنهم أتباع للنبي إبراهيم، المسيحية أيضا يدعون أنهم أتباع للنبي إبراهيم، وجاءوا يحاججون النبي محمد، أن يحاججون النبي محمدا صلى الله عليه وآله بأنه قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فيقول قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني ليست الهداية مع الشرك الذي قالت به اليهود، وليست الهداية مع الشرك الذي قالت به النصارى، بل الهداية ما كان عليه النبي إبراهيم عليه السلام الذي عرفنا تاريخه وأنه مؤسس التوحيد وأنه مكسر الأصنام ومحطم الأصنام. هذا النبي الذي جاء بهذا الدين الخالص، بهذا الدين الخالي من الشرك، هو الذي ننتمي إليه. وإنما هذه التشعبات وهذا الشقاق الذي حدث إنما هو بحسب الأهواء وبحسب الأغراض وبحسب المطامع، وإلا فإن الدين واحد، كما أن الرب المعبود واحد وهو دين إبراهيم، ولكن صار هذا التشتت بسبب الأهواء والمطامع. فلذا على المسلمين أن يتمسكوا بملة إبراهيم ويتركوا شقاق أهل الكتاب والأهواء والأغراض، فإن من طبيعة هذه الحياة يا أيها الأحبة، من طبيعة هذه الحياة الدنيوية التغير والتحول، في استمرارها وبقائها لا تبقى على حال، تتغير. مهما أراد الإنسان أن تبقى كما هي لن تبقى. أيها الأحبة، نحن لم نكن ثم كنا، وصارت عندنا آمال وأمنيات كما كانت عند آبائنا وأجدادنا، إلا أن الوضع في هذه الدنيا دائما هو في حالة تغير وتحول. مات آباؤنا ومات أجدادنا وسنموت، وكل حال في هذه الحياة الدنيا لا يبقى كما هو. كنت طفلا صرت شابا وعندك قوى الشباب والشهوة والطموح، إلا أنه سنوات معدودة ويأتي الشيب والعجز والضعف وخمول الأمنيات، المطامع اللي كانت موجودة عند الإنسان وهو شباب، بعد ما يأتي سن الشيخوخة تلك المطامع تكون ضعيفة، حالها كحال سائر القوى، سائر القوى عند الإنسان تضعف، أيضا أمنياته وآماله وطموحه تكون ضعيفة. كان يعمل بشدة، إلا أنه في فترة الشيخوخة يكون عمله ضعيفا. الحياة الدنيا دائما يا أيها الحبيب هي في حالة تغير وتحول، ولذلك يا أيها الأعزة إذا التفت إلى هذا جيدا يسهل عليك أن تتجاوز كثير من الصعوبات. تقول واحد مريض حتما سيتغير الوضع، واحد مسجون حتما سيتغير الوضع، لن يبقى الوضع كما هو إطلاقا. لماذا؟ هذه سنة الحياة الدنيا، سنة الحياة الدنيا هي التحول والتغير، ولكن هذا التحول والتغير يدعو إلى أن يتغير الناس في عاداتهم، ويؤثر ذلك حتى على الدين، لأن هذه التغيرات أحياناً تكون مصحوبة بالأطماع وبالأغراض، فيدخل ما ليس في الدين في الدين، فيعود المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والأمثلة على ذلك في تاريخ الحياة البشرية كثير. الآن مثلا نجد عندنا في قضية الزواج، زواج الصغيرة أو الكبيرة، أيهما تتزوج أولا؟ بعض الناس عندهم أعراف وعادات لا تتزوج الصغيرة إلا بعد ما تتزوج الكبيرة، والحال أن إذا نرجع إلى الدين ونرجع إلى القرآن الكريم نجد أن النبي موسى عندما ذهب إلى النبي شعيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لازم هاتان البنتان إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة، إلا أن الشريعة لا تقول بأن الكبيرة لابد أن تتزوج قبل الصغيرة، يقول لإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، اختار أنت تريد الصغيرة تريد الكبيرة. لكن إذا نجي إلى الأعراف والتقاليد نشوف بعض الناس أصلاً يحرم، يقول لك شنو ما يصير الصغيرة تتزوج قبل الكبيرة. لاحظوا، صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وأدخل في الدين ما ليس من الدين، وأخرج من الدين ما هو من الدين. طبعاً واللائحة عريضة جداً في كل العادات والتقاليد، عندما تصبغ بصبغة الدين إن صبغتها كذلك، إنما هو بسبب الأهواء وبسبب الأغراض وبسبب المطامع. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل بل ملة إبراهيم وما كان من المشركين. ثم يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إنما التشعبات بسبب الشقاق وبسبب النزاع وبسبب النفاق. ولذلك يا أيها الأحبة، بالنسبة إلى الزوجين، الزوجان ما داما مؤتلفين هما كالشيء الواحد، وما دام هناك نزاع وخلاف بسبب الأهواء يحدث هناك شق. كالثوب هو متصل، وعندما يشق يكون منفصلا، يكون اثنين، هو شيء واحد لكنه بعد الشق يكون اثنين. يقول عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، إنما يكون التفرقة والتعدد بسبب النزاع. وهذا ما حدث للأديان. بقية البحث يأتي إن شاء الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. أيها الأحبة، تطرقنا في الأسبوع الماضي إلى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وبحثنا بحث الصالحين، وعرفنا أن النبي إبراهيم في دعائه ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أنه هناك صالحون النبي إبراهيم يسأل الله أن يلحقه بهم. وقد عرفنا واستدللنا من القرآن الكريم بأن هؤلاء الصالحون هم محمد وأهل بيته الطاهرين. طبعا إخواني أنا أذكر بهذا وأقول بأن هذا بحث جدير بكل موالي لأهل البيت أن يدرسه دراسة جيدة وأن يفهم هذا المعنى وهذا المطلب معرفة جيدة. نحن في القرآن الكريم نجد هذا السؤال من الله لنبيين عظيمين، أولا شخصية شيخ الأنبياء وأبو الأنبياء إبراهيم يقول وألحقني بالصالحين. طبعا والروايات من طرقنا في هذا المجال كثيرة تؤكد بأن إبراهيم يسأل اللحاق بالصالحين يعني بمحمد وأهل بيته، و إن هذا المطلب موجود أيضا عند النبي يوسف في القرآن الكريم أيضا يقول وألحقني بالصالحين، والله استجاب له قال ولقد اصطفيناه في الدنيا أي في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني سوف يلحق بمحمد وأهل بيته في الآخرة وليس في الدنيا. أصل الله استجاب له قال بأني سوف ألحقك بالصالحين لكن في الآخرة. وهذا المطلب أيضا نقوله ويقوله المسلمون دائما في صلاتهم عند السلام، شو تقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. من هم الصالحون الذين تسلم عليهم؟ طبعا ذكرنا في الأسبوع الماضي أوصاف العمل وأوصاف النفس الصالحة. هذا المطلب بودي أن كل شيعي أن يلتفت له جيدا حتى إذا جاء ويقول نحن نفخر بأن أتباع لأهل البيت عليهم السلام يعلم أن هذا الفخر مصدره القرآن الكريم، أن هؤلاء الصفوة ليسوا كسائر الصالحين، فإن الأنبياء درجاتهم متفاوتة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني درجات، ليس جميع الرسل في مرتبة واحدة، لا لا مراتب، والله فضل بعض الرسل على بعض. أيضا كذلك الصالحون ليسوا في مرتبة واحدة بل هم مراتب. ولذلك هل تتصور أن النبي إبراهيم لم يكن من الصالحين؟ إن القرآن قد صرح يقول وجعلناهما من الصالحين وكلا جعلنا من الصالحين. لكن أي مرتبة هذه التي هو فيها هو من الصالحين؟ فلماذا يسأل الله وألحقني بالصالحين؟ يعني هناك مرتبة لأشخاص يسأل النبي إبراهيم أن يكون منهم، تلك المرتبة لم يصلها ولن يصلها أحد إلا محمد وأهل بيته الطاهرون. صلى محمد وآله. كان بودي أقرأ رواية في هذا المجال توضح هذا المطلب كتأكيد للمعلومة ولكن الوقت لا يسمح بذلك. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، واشغل الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.